ثم يخدم مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر. السفر قطعة كبيرة ولا صغيرة؟ افحى تقول شيء. رسولنا حدد قطعة من أي شيء؟ قطعة بنسبة طول السفر أو قصره. سفرك شهر يبقى قطعة بتاعت ايش؟ يومين ثلاثة. 100 كيلو قطعة بتاعت ربع كيلو. 100 متر كم؟ 1%، 2%، 5%، قطعة من العذاب، جزء مما يعانيه المسافر من مشقة السفر. وش العذاب اللي في السفر؟ قالوا أشياء كثيرة. أول شيء خلف العادة، لك عادة تفطر فطور معين وفي وقت محدد في السفر، ما انت محصل اللي كنت معتاده. لك عادة انك انت في البيت اهلك يجيبوا لك الاكل جاهز، انت ما عندك حاجة، واما تكون بنفسك وتعمل سوى ولا تقعد جيعان. من السفر كنت في اهلك واولادك واحبابك واخوانك وجيرانك، الان وحدك ما عندك احد انسا. اذا الاشياء كثيرة، فضلا عن انك في من سابقا تحتاج، اذا اردت ان تشرب يبالك دلو ورشا وتمد الحبل وتسحب الماء، فجددت حياة جديدة مبناها على ضد شغف العيش وعلى الخشونة وعلى الحركة وعلى العمل. ويقولون أشق ما يكون في السفر فراق الأحبة. يقولون بعض يذكر بعض العلماء بعض النوادر في هذا فعلا، أن شخصا جلس محل أبيه في الدرس وقد توفي أبوه، وكان حديث بادئ حديثه هذا الدرس هذا الحديث، فسئل ما هي مشقة السفر؟ ما هي ما هو نوع العذاب في السفر؟ قال مفارقة الأحباب، يعني مفارقة أبيه. إذا السفر قطعة جزء من العذاب، وليس المراد بهذا عذاب الآخر عياذا بالله، ذاك ما له ارتباط، ولكن في الدنيا من المشقة. يقولون أنا ما وقفت على هذا، يقولون إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه لما سمعت هذا قالت العذاب قطعة من السفر. يعني كل كلمة قطعة من العذاب هذه، لا، العذاب بكبره قطعة من السفر. إذا أسفار الناس تختلف، في واحد يسافر سفر متعة ولزهة وكرامة ومبسوط وطول الطريق وهو مبسوط مع الزملاء، وفي واحد عياذا بالله مكره على السفر ومقدر وتعبان وإلى آخره. إذا أمور نسبية، ولذا القطعة ليست معينة ولا محددة. ثم لماذا يقول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ نترك الأسفار، التجارة، طلب العلم، كل أشياء كثيرة ما تحصل إلا بالأسفار. ولكن للنقطة الآتية، فإذا قضى أحدكم إيش؟ بين نوع العذاب، يمنع أحدكم نومه، كنت تنام بشيء منتظر والآن ما في نوم، إما من التعب ولا من الأرق ولا من الفكر ولا تغيير الفراش كما يقولون، وطعامه ما كنت تأكل زي ما تأكل أول. ولهذا في كل الأسفار يا جماعة، قد توجد في بعض الأسفار انفتح الشهية وتغير الهواء، تغير الجو، تغير البيئة، لكن طبيعة الأسفار الغالب عليها ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى أحدكم نهمته أو نهمته، النهمة والنهمة الحاجة، وجاءت في رواية مسلم حاجته أو مقصده، كل هذا بمعنى واحد. سافرت للعمرة، خلصت العمرة، تفضل. سافرت لتجارة وحصلت على الصدقة وحملت في السيارة، تفضل. سافرت لرحلة في الدراسة وأنهيت دراستك، تفضل. بلدك تنتظر، لا أن تقوى ولا أن تغتر ولا أن تميل، وتستميلك تلك المظاهر وتخلد هناك وتبيع بلدك وتنسى واجبك وتجد كلها هنا أحسن من هناك. لا، توجيه نبوي كريم، إذا سافرت لحاجة وقضيت تلك الحاجة فعجل بالعودة. وكلنا يعلم أيها الإخوة، الرحلة في طلب الحديث. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أصحاب رسول الله يستأجرون أو يشترون الراحلة ويذهب أحدهم إلى دمشق والآخر يستأجر في القاهرة في مصر لسماع حديث من أحاديث رسول الله. فأبو أيوب رضي الله تعالى عنه لما وصل إلى استشفاء وسبع عمرو بن العاص وسأل الأمير فلان بن مسلم قال فلان عندك في عسكرك؟ قال بلى. انزل يا صاحب رسول الله. قال لا أنزل. أرسل معي من يدلني على بيته. فيرسل معه شخص فيطرق الباب فيخرج صاحب رسول الله انزل. قال لا ما أنزل. سمعت عندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. قال بلى سمعت رسول الله كذا وكذا إلى آخره. ويلوي إنان راحلته ويمضي راجعا ويرسل الأمير هديته على ذاك الرجل في بيته فلم يجده ولم يدركه الطلب إلا في العريش. كانت الرحلة برية كان سبيل الأمر زي كما هو الحال الآن يعني. ويأتي الطلب والرسول يلحق يلحق يلحق أبي أيوب عشان يعطيه الجائزة حق الأمير ما حصلوا إلا في العريس. عزمت تعرفون العريس ورسيناء قبل غزة ليش ما قعد في مصر؟ ليش وهو جاي من الحجاز أرض جبالها زي ما نحن شايفين وهناك النيل وهناك الزراعة وهناك وهناك وهناك كما يقول أهل جنة الله في أرضه؟ لكن لا، وما ذهب للنزهة ولا ذهب للمتعة ولكن ذهب لحاجة وقضاها فرجع حالا. وهكذا ينبغي لطلاب البعثات إذا ابتعثت دولة طلابها يدرسون الطب الهندسة الإلكترونيات أي شيء يسموها التكنولوجيا ولا كذا ودرس ما أرسل من أجله لا يخلد هناك، يرجع ليؤدي مهمته ويقضي واجبه. وهذا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل شيء يرجع إلى أهله تقر به أعينهم وتطيب به نفوسهم لا أن يظل هناك يشغلهم ويقلقهم وكذا. وأرجو أن يرجع بوجه أحسن من الوجه الذي ذهب به، لا يتنكر إلى أهله ولا إلى ذويه ولا إلى حياته ولا إلى آخره. هذا الذي يبين لنا صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان أثناء الحج إذا انقضى الحج نادي في أهل الحج يا أهل الشام شامكم يا أهل العراق عراقكم يا أهل نصر نصركم، أي ليرجع كل إلى بلده ما دام قد أدى واجبه. يهمنا في هذا الحديث إيش؟ أن المسافر يتحمل مشاق، فإذا وصل إلى الغاية وإلى القصد وقضى حاجته فليرجع يخفف على نفسه من هذا العذاب. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.